ذكرنا بالأمس الآية الثانية التي قد يستدل بها على حجية الخبر الواحد، وهي آية النفر: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. تقريب الاستدلال أن تذكرنا ايش كان تقريب الاستدلال؟ أن الآية أوجبت الحذر عند الإنذار، وهذا معناه أن خبر واحد حجة، إذ لو لم يكن حجة لما وجب الحذر عند الإنذار. هذا كان تقريبا. ثم بعد ذلك ذكرنا أنه كيف نثبت من الآية أن الحذر واجب. ذكرنا لإثبات ذلك تقريبين. هذا كان حصيلة درسنا المنهج. هاي كان درسنا من الآن في هذا اليوم، من الآن من الآن. إن قلت أنت بالأمس التقريب الثاني لإثبات وجوب الحذر، في التقريب الثاني لإثبات وجوب الحذر ماذا ذكرت؟ تذكر التقريب الثاني، لأن هذا اليوم درسنا مربوط بينا بالتقريب الثاني. تذكر التقريب الثاني، هذا كان التقريب الثاني، أن الإنذار واجب، وإذا كان واجبا فالحذر واجب. لماذا؟ لإما لأن الحذر غاية للإنذار الواجب، وغاية الواجب واجبة، وإما لا ما أريد بعد وإما ما أريد. على هالمقدار إشكالي على هذا اليوم أريد أشكل ماذا على هالنقطة. أنت قلت الحذر غاية علما للإنذار، نحن نقول أو العفو إشكالنا مو على هالنقطة. أنت قلت من هكذا أولا، أنت قلت بأن الإنذار واجب. لماذا الإنذار واجب؟ لأنه غاية، لأنه غاية علما إلى النفس. قلنا أن التقريب الثاني إيش قلنا؟ النفر واجب، وإذا وجب النفر وجب ماذا؟ الإنذار، لأنه غاية. وإذا وجب الإنذار وجب ماذا؟ الحذر، لأنه غاية للإنذار. أنا قلت كذا بعد. في هذا اليوم نريد أن نقول بأن النفر صحيح واجب، ولكن ليست الغاية من النفر هي التفقه والإنذار. أنت بالأمس قلت الغاية النفر واجب، فإذا وجد صار الإنذار والتفقه، يعني التفقه والإنذار نفس الشيء، يتفقه التدبير وينذر، يعني شيء واحد، هذا يصير واجبا لأنه غاية. نحن لا نسلم الغاية. لماذا؟ لأجل أنه الآية حينما قالت فلولا نفر من كل قوم طائفة، النفر إلى أي شيء واجب، فلولا نفر إلى أي شيء نفر. هل المراد النفر للتفقه أو المراد النفر إلى الجهاد. إذا كان المراد النفر إلى التفقه شي كده معنى فلينفع، فلولا نفرك إن لولا تحضيضية للطلب بشدة يعني فلينفر المن فلينفر من التفقه إلى بلدة القوم التفقه، فلينفر من فلينفر من كل قوم من كل فرقة طائفة، والغاية ما هي؟ ليتفقهوا ولينفر. فإذا الغاية ما راح يصير هو التفقه لذا فيصير حينئذ الإنذار وحشي. ليش؟ لأجل أنه صار غاية علما للنفس في التفقه، وغاية الواجب واجب. هو إذا وجب الإنذار قلنا شيء يجب حينئذ الذي يريده وهو الحذر، لا من باب أنه غاية الواجب. من المحتمل قويا أن يكون المقصود من قوله تعالى فلولا نفر يعني فلولا نفر إلى الجهاد، ولا تفر يعني فلينفر من كل فرقة طائفة، فلينفر ماذا؟ المن إلى الجهاد. إذا كان هذا هو المقصود، ويدلنا على أن هذا هو المقصود الآيات المحيطة بمن بهذه، فإن هذه الآية وردت في سياق آيات الجهاد، وردت في سياق آيات الجهاد، فهذا يشكل قرينة هذا السياق أن المقصود من قوله فلولا نفر يعني فلولا نفر إلى الجهاد. فإذا كان كذلك فحينئذ الآية لما قالت بعد ذلك ليتفقهوا في الدين ولينذروا، هذا بعد مو غاية علما يصير إلى الناس، لأن يا أهل ترى هل واحد غايته من النفر إلى الجهاد، هل غايته هو شنو؟ تفقه والإنذار. لقد ما له معنى، هل ما له معنى يا أخي؟ لما أروح أحارب الكفرة غايتي من ذلك الإنذار والتفقه، ما له معنى. غايتي ما هي؟ إزالة الظلم، إزالة الكوب، قتل، هذه الغاية، وليست الغاية التفقه والإنذار. بلي التفقه والإنذار من قبيل الفائدة، فائدة، وعدنا غاية وعدنا فائدة. مرة تطلع للسوق تريد تشتري لحم، غايتك شنو هي؟ شراء اللحم. لكن في الأثناء بالطريق لقيت خمس قرانات بالقاع مثلا شلتها، هاي شندود، هاي نقول فائدة من دور فائدة، هذا في الأثناء حق. فالذي في الأثناء حصل من دون قصد يقال له فائدة، أو شافك واحد بالطريق قال له شيخنا تفضل اليوم الظهر عندي، فهذا فائدة مو غاية طلع شيء أنا هو هذا مدريني، هذا فائدة. ففي الآية الكريمة قال إذا كان المقصود من النفر هو النفر علما إلى الجهاد بقرينة السياق، الآية حينما قالت بعد ذلك ولينذروا قومهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا، هاي اللام ليست لام غائية، قلنا لا معنى لأن يكون الغاية من الجهاد هو التفقه، الغاية من الجهاد قد الكفار إذا لا تفضل، نعم التفقه والإنذار فائد تحصل ضمنا من دون قصد. شلون فائدة تحصل من دون قصد؟ لأن الإنسان لما يطلع ماذا إلى الجهاد يرى آيات الله سبحانه عز وجل في مساعدة المسلمين والغلب علينا على هنزل الملائكة في بعض بل في حرب بدر، يقولون الله نزل ماذا، يرى على أن الكفار شلون يصيرون في رعب، كيف يفرون مع قوتهم يفرون والمؤمنين جريد الجهد يشوف على أنهم يسيطرون ماذا على الكفر، فهذا حينئذ هو تفقه في الدين بمعنى تفقه بمعنى معرفة الدلائل وآيات العظمة لله عز وجل، فإذا جاءوا أنذروها علما إلى قوم، هذا هو المقصود. فالتفقه هو معرفة آيات الله، هذا يصير من مدين الفائدة التي تحصل حينما ينفر الإنسان إلى الجهاد، وليس من قبيل الغاية، فإذا لم يكن من قبيل الغاية اذا التقريب الثاني صار باطل، لان التقريب الثاني على ماذا كان مبتني؟ التقريب الثاني كان يقول على ان الانذار واجب. ليش الانذار واجب؟ لانه غايه علما الى النفس، فاذا كان غايه للنفس صار واجبا، واذا صار واجبا صار الحذر لاحد وجهين، صار واجبا. احنا نريد نقول الانذار ليس هو غايه، اتفقوا الانذار ليس هو غايه، بل من قبيل ماذا؟ الفائده. قاعد اكرر ترى لان المراد من النفر والنفر للجهاد بغلط السياق، لا النفر للتفقه. لو كان المراد النفر للتفقه صحيح، النفر للتفقه غايته ماذا؟ هو التفقه والانذار، فيصح التقريب الثاني. لكن المراد من النفر النفر للجهاد، والنفر للجهاد ليس غايته التفقه والانذار، وانما التفقه والانذار من قبيل الفائده، فيفضل حينئذ التقريب الثاني لانه كان مبتني على ان الانذار واجب لانه غايه للنفر، الغايه فقط. هذا اشكال يذكر الشيخ له ثلاثه اجوبه. فان قلت المراد بالنفر من قوله فلولا نفر، المراد شنو؟ النفر الى الجهاد. من قال المراد النفر الى الجهاد؟ تقريب السياق كما يظهر من صدر الآية. الآية شنو السياق؟ وما كان المؤمنون لينفروا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني علما الى الجهاد ويفلوا البلد. فإجبت الآية قالت فلولا، فبقرينة صدر الآية، صدر الآية شنو؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة. بعدين اجت الآية قالت فلولا نفر، فالمقصود من قولي فلولا نفر بقرينة قول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، المقصود من قولي فلولا نفر يعني الى الجهاد. ومن المعلوم ان النفر الى الجهاد ليس للتفقه، الغاية وليس الغاية للتفقه، لا هو الغاية. نعم ربما يترتبان عليه المسائل بناء على ما قيل، شلون يحصل على الفائده تكفل في هذا البيان؟ بناء على ما قيل من ان المراد من التفقه يعني حصول البصيره في الدين، شلون البصيره في الدين يكون؟ من مشاهده ايات الله وظهور اوليائه على اعدائه وسائر ما يتفق في حرب المسلمين مع الكفار من آيات عظمة الله وحكمته، فيخبروا بذلك عند رجوعهم إلى الفرقة المتخلفة الباقية في المدينة. فالتفقه والإنذار صار من قبيل الفائدة للناس، مو من قبيل الغاية، حتى يجب إذا غاية فرح يجب الإنذار بسبب وجوب ماذا؟ النفر. فإذا لم يكن غاية فوجوب النفر لا يدل على وجوبه الانذار، لان الانذار مو غاية وانما فائدة. قلت اولا، شوف ثلاث اجوبة اجابوا الشيخ. الجواب الاول، انت حضرة جنابة قلت عند قرينة على ان المقصود من قوله تعالى فلو لا نفر المقصود يعني شنو؟ الى الجهاد. عندي قرينة. شنو هي قرينة؟ صدر الآية. يقول لك صدر الآية ما في قرينة، صدر الآية شنو الشان؟ وما كان المؤمنون لينفروا. هذا حياد، هذا حياد، مو المقصود من عند ماذا؟ ما بيقرين على أن المقصود فلولا نفر للجهاد، هذا حياد من هذا النحو، يحتمل أن المراد فلولا نفروا وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني إلى الجهاد، ويحتمل المقصود وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني إلى التحف. هو من هذه الناحية سيادي لا يساعد على واحد من الامرين. لعلك تقول شكل هذا بطل فوق السياق، لان الايات القبليه روح راجعها تشوفها ايات جهاد القبليه يعني، وشوف القران بعد في سوره التوبه بعد هناك بعد روح صحيح اراجع صحيح، اذا راجعت اشوف من الايات القبليه كذا هي كلها ما ذا في الجهاد، ولكن يرد مجرد ورود هذه الآية مع آيات الجهاد لا يعين أن المراد من النفر هو النفر ماذا؟ إلى الجهاد هذا عدد القرين قوي ما يشكل. لذلك يقول قلت أول إنه ليس في صدر الآية دلالة على أن المراد النفر إلى الجهاد. صدر الآية النحيات صدر الآية شنو هو صدر الآية وما كان المؤمنين ينفروك. طب إذا هذا فقط فكرينا ثانية ذكرها مع آيات الجهاد. إذا راجع القرآن شوف آيات كم آية قبلية وابة الجهاد فهذا شيء يصير قرينة. يقول وذكر الآية في آيات الجهاد لا يدل على ذلك يعني على أن المراد هو شنو النفر للجهاد. وثانيا هذا الجواب الثاني سلمنا أن المراد من النفر فلولا نفرين سلمنا أن المراد منه يعني النفر علما للجهاد. ولكن نقول النفر الذي أمر به في الآية ليس هو أصل النفر بل الذي أمر به في الآية هو أصل النفر وبعث وإضافة. وأن يكون النفر بشكل خاص يعني شلون؟ يعني نجمع أهل هالعشيرة هالفرقة منهم بويا فد 10 نفرات منهم عشيرة ثانية بويا فد 10 نفرات بهذا الشكل أمرت الآية من كل فرقة من كل جماعة من كل عشيرة من كل منطقة من كل حوزة ماذا طائفة. فالذي أمرت به الآية هو النفر وبعد وإضافة وأن يكون في هذا الشكل الخاص. فإذا عرفت ذلك حين هلم أصل النفر وجب لأجل أي شيء برجع سلمنا كمان لكن كون النفر بهذا الشكل أمر به لأجل ماذا لا يتعين أن يكون أيضا لأجل الجهاد بل يحتمل أن يكون لأجل ماذا لأجلك أوه يحتمل أن يكون هذا هو المقصود. ولنا قرينة على ذلك وهو ماذا أنه لو كان المقصود النفر للجهاد ما داعي الآية تقول من كل فرقة ها جماعة طائفة وكانت تقول ماذا فليخرج ما به قدر الكفاية المراد الجهاد ماذا المقابلة ويانا ويكفر فالمناسب للآية شربوا يقول فليخرج ما به الكفاية وكداع يعني الآية تقول على أنه فليخرج ماذا من كل فرقة طائفة. فالآية لمن أمرت أن يكون النفر بهذا الشكل الخاص مو بعيد الغاية من هذا النفر الخاص هو ماذا هو التفرقة يعني من كل فرقة تطلع فرقة طائفة حتى ماذا يتفقهون ويجون العشيرة يعلموهم الأحكام الشرعية. فأصل النفر غايته ماذا الجهاد وليس غايته الإنذار والتفرق لكن كونه بهذا الشكل غايته ماذا هو التفرق. فالآية الكريمة على هذا الأساس كيف راح يصير وما كان المؤمنون لينفروا كافة لينفروا علما إلى الجهاد. هاي النفر الأول شنو المقصود من عدة إلى الجهاد إذا النفر الثاني فلولا نفر من كل فرقة طائفة هذا النفر الثاني نقول شنو المقصود من عدة هو النفر ماذا للتفقه هكذا نقول. فالغاية راح يصير من النفر الخاص هو التفقه فيندفع حينئذ الإشكال. أقول هذا خلاف للظاهر جدا بين قد طبق العبارة ظاهر وأن ذاك النفر وهذا النفر ماذا شيء واحد مقصود من حتى ماذا واحد نقول ذات مقصود النجاد هذا المستقبل أنا يعني هذا النفس بعد التالي وش راح يصير. وثانيا لو سلم أن المراد النفر إلى الجهاد أصل النفر إلى الجهاد لكن لا يتعين أن يكون النفر بهذا الشكل من كل قوم طائفة لأجل مجرد جهاد. هذا من قدير أن فرد واحد يقول شيخ نسوينا عزيمة يقطع وأريد أن العزيمة يكون بها فلان شيء وفلان شيء. أصل العزيمة مطلوبة ماذا؟ الإشباع الباطل. الواحد لا يأخذ أهل طبقونا فلان شيء ويظهر أن يكون ذلك الشيء ماذا سما وكذا. فأصل الأمر بالطبق لأجل إشباع الباطل. أما كون كذا وكذا لأجل ماذا؟ شيء ثاني بعد. وماذا لأجل الثلاثة؟ مو لأجل بعد إشباع الباطل. إشباع الباطل يحصل فينا بالقبض اليابس مع الباطل. لكن كون بهذا الشكل لأجل ماذا؟ الثلاثة. هنا كذا أصل النافر لأجل ماذا؟ الجهاد. كون بهذا الشكل لأجل ماذا؟ فهو لأجل الجهاد. وإذا كان لأجل الجهاد كان المناسب الآية عن جلده فلينقر ما به الكفاح. فكون بهذا الشكل لابد أن يكون لأجل ماذا؟ التفقه في الغاية والتفقه فحصل المطلوب. يعني ما يعني وبالتالي مش الشيخ اللي يدخل لا يعني غض النظر عن رأي الشيخ التفقه في الدين فما يجتمع ويانا وهي التفقه في الدين بمعنى معرفة الأحكام ما يجتمع الجهاد جهاد يروح يحارب التفقه في الدين يصير ماذا يروح يتعيق رجال معنيين أن الآية تكمل معنيين مو تقسم الآية يعني هيك نقول من المفهوم أن المقصود اثنين يعني النظر ماذا هم الجهاد وهم ماذا مو هذا محفوظ الثاني استعمال في أكثر واحد راح يصير يحتاج إلى قرينة أخر. وثانيا لو سلم أن المراد أن نفر إلى الجهاد ولكن أصل النفر للجهاد لكن لا يتحين أن يكون النفر من كل قوم طائفة لأجل مجرد الجهاد بل لو كان لمحض الجهاد يعني كان الغرض من هذا الأمر بهذا الشكل نفر من كل قوم طائفة لأجل الجهاد لم يتعين أن ينفر من كل قوم طائفة فالمنافق عشيبه فلينفر من الفرق ما به الكفاية السيوة يطلعون هذه الكفاية من عشيرة واحدة يطلعون من عشر فيها يوم يكون عشيرة كمان. فإذا يمكن النتيجة تبين أن يكون التفقه غاية لكن غاية علما مو لأصل النفر ألا أصل النفر غاية شنو هو الجهاد وإنما التفقه غاية من هذا النفر الخاص غاية لإيجاب النفر على طائفة من كل قوم لا لإيجاب أصل نفري. فإذا كان التفقه غاية لإيجاب النفر الخاص إذن تم المطلوب بما أن النفر الخاص واجب فغايته وهي التفقه والإنذار تصير واجب. وثالثا أنه قد فسرت الآية هذا جواب الثالث أن بعضهم هكذا قال قال إنت شلون تفسرون الآية هذا طبعا التفسير لطيف لا بأس به. الآية فيها تفسيران التفسير الأول الذي موجود في ذهني وذهني الآن وهو أن يكون المقصود وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني كل أهل الولاية لا يطلعوا فشلون من كل فرقة طائفة يعني فالطائفة تطلع وديش الذي تطلع الطائفة الذي تطلع شو تسوي تتفقع. فإذا رجعت ديش الذي طلع وتفتحت وخلت تنسيقهم ترجع إلى بلدتها وتنذر الباطل. هذا المعنى الذي مرتكب فينا في أذهان. أكو فرد معنى ماذا ثاني أكو معنى ثاني وهو أن إيش نقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني لما نصير غزوة ليخلون النبي صلى الله عليه وآله وحده كلهم يطلعون أبويا الكفر الجماعة ويا النبي ليش احنا نبقى جماعة ويا النبي حتى تتعلمون كيف تغتنموا الفرصة تغتنمون وجوده صلى الله عليه وآله حتى تتعلمون الأحكام من عنده. فإذا رجعوا ذولاك راح أنتم الذي باقين تنذرون علما ذولاك الذي نفرا فالإنذار والتفقه منين راح يصير من الفرقة النافرة أو من الفرقة المتخلفة الباقية على التفسير الأول شان شي يصير من الفرقة الناس يعني اللي تنفر هي تتعلم وتجي ماذا تتعلم وشد. أما على هذا التفسير لا، الفرقة المتخلفة عند النبي راح تتعلم منه صلى الله عليه وسلم، فراح تنذر هذه المتخلفة علمه النافرة. بناء على هذا التفسير يصير المقصود من النفر النفر للجهاد نسلم، لكنه في نفس الوقت الانذار هما يصير ماذا واجب. شلون هيك يصير المعنى؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، المن لينفروا كافة للجهاد، فلولا نفره، المن لولا نفره هم إلى الجهاد، على خلاف ماذا الجواب الثاني. في الجواب الثاني شنو نقول؟ نقول لا، فلولا نفر الثانيين فصرها ديما النفر ماذا للنفر، فالنفر الاولي انفسر بالجهاد، النفر الثاني انفسر فيما بالتفق. اما على هذا التفسير هو قلنا مخالف للظاهر جدا، اما هذا التفسير لا، بعد ما بيها المخالف للظاهر. وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني الى الجهاد، فلولا نظر يعني علما الى الجهاد، اللي يطلعون للجهاد وكل الناس من كل فرقة ماذا طائف، ثلاث طائف ويطلعون كلهم. ليش لا يطلعون كلهم؟ خلي جماعة يكون الغرض من انه نقول فقط طائفة تطلع وخلي يبقى الباقي. ليش؟ ولي فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا. منو ليتفقهوا؟ اللي بباقي ليتفقهوا يعني الغرض والغاية من انه قلنا فلينفر صفين لا ينفرون الكون، الغاية ما هي؟ هي ليتفقهوا يعني ذول الباقي، ولينذروا من ذول الباقي قومهم منه يعني النافري اذا رجعوا يعني اذا صار المقصود. اذا الآية نحملها على الجهات، لكن مع ذلك يتم ماذا مطلوبنا؟ ليش؟ لأن الآية تقول فلينفر طائفة مو الكون. ليش فلينفر طائفة مو الكون؟ ليتفقهوا يعني الغاية من إيجاب نفر قسم، ولا يجوز أن ينفر ماذا الكون. ليش؟ الغاية ما هي؟ من عدم جواز نفر الكون. الغاية من عدم جواز نفر الكون ما هي؟ هي التفقه دول الباقين حتى يتفقه، هذا يصير غاية التفقه، يصير غاية بس غاية علما لعدم نفر الكون، يصير غاية حينئذ. فينطبق حين التقريب الثاني يصير ثاني غاية الواجب ماذا واجب. هذا بيان حينئذ لطيف، لكن هذا أما مخالف للظاهر. من ينعي مخالف للظاهر؟ مو من جهة أن النفر الظاهر الواحد. على الجواب الثاني شنا ماذا نوره؟ أنه هذا الجواب الثاني مخالف للظاهر من ناحية أن الظاهر النفر الأول ويا النفر الثاني اثنين في المقصود منه الواحد، فإذا يفتح من الجهات لو لا تفتح علينا عليهم على التفقه. أما الأولي أحمل على الجهة، الثاني أحمل عليه من على التفقه أربعة. أما هنا اثنين أثنين أحملناه العلامة على الجهة، لكنه جهة المخالفة ماذا؟ أن ظاهر الآية أن الفرقة النافرة هي الفرقة ماذا المنذرة والمتفقه ظاهر الآية يجي. بينما على هذا الجواب الثالث يريد نسوي عن الفرق النافرة ذلك الذي طلعوا للحرب، والذي ماذا يتبقى هو ينذر ماذا الفرق المتخلف. راح يصير ماذا تفكيك من هالناحية، من هالناحية يصير خلاف الظاهر، والشيخ يعترف بذلك. لذلك يقول وثالثا انه قد فسرت الآية بأن المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم الى الجهاد، وما كان المؤمن لينفر يعني الى الجهاد، لأن المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد. يعني الآية لما قالت فلولا نفر من كل فرقة يعني لا تطلعون كله إلى الجهاد، إلى الجهاد هذا المقصود، كما يظهر من قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني لا تطلعون كافة إلى الجهاد، فلولا نفر يعني إلى الجهاد هذا المقصود. وأمر بعضهم، لأن المراد نهي المؤمنين وأمر بعضهم بأن يتخلفوا عند النبي، قلكم لا تطلعون الجهاد لا تطلعون كلكم الجهاد، لا اسم خليفته عند النبي ولا يخلوه وحده صلى الله عليه وآله. ليش؟ شلون؟ لا بس بعض الغزوات كان ماذا؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع ماذا؟ يبحث ماذا؟ فريد سرية يتوقف هذه السرية فرد واحد قاعد آخر، ولهذا كثير موجود. ولا يقلوه وحده، ليش لا يقلوه وحده؟ قال يقول جماعة حتى يتعلموا مسائل حلالهم وحرامهم حتى ينذروا قومهم النافرين إذا رجعوا له. والحاصل هذا جواب الثالث، رجع إلى صلب الموت، خلصنا أجوبة. والحاصل هذا والحاصل مو للجواب الثالث، رجوع إلى صلب الموت. الخلاصة الآية احنا شو من الدفين، وانت صاحب ان قلت شو تريد الدفين، انت صاحب ان قلت شو تريد الدفين عن الانذار مو واجب. تفقه والانذار ليس اجراد بناك اذا تثبت ان الانذار وتفقه ليس واجب. احنا شو نريد الدفين عن الانذار والتفقه واجب. الشيخ الانصار يقول كيف كون الآية تدل على وجوب الانذار والتفقه هذا امر مما لا اشكاله، وإن كانت بعض أجوبتنا إحنا تفرض ركيكة كذا مو مهم يا أخي. إذا هاي أجوبتنا ما فادتك أكو عندنا جواب آخر وضمانك، عندنا عدة من الرواية صار والتفقه في هذه الآية واجب. بس إحنا إذا ما تمكننا من إثبات وجوبك لأنه أنت حضرة جنابك أشكلت بما أشكلت، بس شنو رأيك إذا الإمام سلام الله عليه هو صرح لنا وقال لنا يا ناس ترى الإنذار والنفر الإنذار والتفقه في الآية واجب، هو إذا فرح بعد هم إليك إشكال علينا؟ لا، جيب لنا ضمن الرواية الذي يدلن أن الإمام استدل بهذه الآية على أن الإنذار والتفقه منه إلى أخير درسنا راح نقرأ روايات بعد. ومن والحاصل أن ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار مما لا يمكن مثلا عن الآية ادل ولينذر السلوك وليتفقد ولينذر دلالتها على وجود الانذار والتفقد واضح مما لا يمكن، فلا محيص عن حمل الآية عليه يعني على وجود الانذار والتفقد. ما نقول أن الآية لا تدل على وجود الانذار والتفقد، وإن لزم من حملها على وجود الانذار والتفقد وإن لزم مخالفة الظاهر في سياق الآية أو مخالفة الظاهر في بعض ألفاظها. الشيخ قال في سياق الآية لو قلنا على أنه ماذا بناء على الجواب الأول، بناء على الجواب الأول، لأن في الجواب الأول إيش قلنا بناء على الجواب الأول؟ قلنا الآية أفرض واردة في من في سياق آيات الجهاد، لكن هذا ليس بقرينة قوية على أن المراد بالنظر في الآية هو النظر ماذا للجهاد. لا هذا مو قرينة، نقول المراد النظر علما للتفقه. فعلى الجواب الأول يلزم ماذا؟ مخالفة سياق الآية أو بعض ألفاظها، يلزم مخالفة ماذا؟ الآية لكنه مو بحد السياق، لا يلزم مخالفة بعض ألفاظ. على الجواب الثاني، على الجواب الثالث، لأن على الجواب الثالث لازم التفكيك بين من وبين من؟ إن ظاهر الآية أن الفرصة النافرة هي المنذرة والمنذرة هي النافرة، وشكلنا يولا بينما على الجواب الثالث السوينا سياق بقية الآيات ما خالفنا. ليش ما خالفنا؟ لأجل على أنه بقية الآيات كان المراد منها الجهاد، وإحنا آية النفر هم حملناها علينا على الجهاد. وما كان المؤمن لينفروا يعني للجهاد، فلولا نفر يعني للجهاد. فالسياق سياق بقية الآيات ما خالفنا، وإنما خالفنا ماذا؟ بعض كلمات الآية، لأن ظاهر قول تعالى ليتفقهوا ولينذروا، ظاهر هذه الكلمة يتفقه ولينذر أن المتفقه والمنذر هو مثل النافر، والنافر هو مثل متفقه والمنذر. بينما على الجواب الثالث فكر تجعلنا النافر ذولا والمتفقه والمنذر منه ذولا اللي باقي، فيلزم مخالفة ظاهر آية فينا يعني بحاجة السياق، لا مخالفة بعض كلمات الكتب يا أخي لحدث عبارة. على اي حال وان لزم، بس مع ذلك احنا مصرين بعدنا علينا على ان الايه تدل على وجود التفقه والانذار. اذا ما تقبل تريد كلام محفوظ اجيب لك، ومما يدل على ظهور الايه في وجود التفقه والانذار استشهاد الايماني بالايه على وجوب الانذار والتفقه. هل ايه تدل على وجوب الانذار والتفقه؟ ان واحد واجب يروح الى قوم يقرا درس الامام يستدل بما مثلا هذا واجب يستدل بما يستدل بآية ولينذروا قومه ليتفقهوا ولينذروا، فهذا يدل على أن الإنذار والتفقه واجب. في أخبار كثيرة، في أخبار كثيرة متعلق بنا استشهاد الإمام، في أخبار كثيرة بالآية الكريمة بآية فلولا نفر على من ألا وجود على وجود الإنذار أقرارك واضح منه. ما عن الفضل بن شاذان في علله عن الرضا، أكثرت رواية طويلة ينقلها الفضل بن شاذان عن الرضا، هذا الرواية يبين فيها الإمام الرضا إلى الأحد، ليش الحد صار واجب، ليش الصلاة صارت واجبة، ليش الحائر تقضي ماذا صومه وما تقضي صلاة، ليش وليش من جملة الأمور اللي الإمام يبينها ما عن الفضل بن شاذان في علله، هي علل الفضل لأنه هاي الرواية اللي ينقلها علل يبين فيها علل الأحد، رواية مطولة الحصر موجودة. ما عن الفضل بن شاذان في علله عن الرضا عليه السلام في حديث، هو حديث هذا العلل الطويل جاء قال الإمام الرضا سلام الله عليه إنما أمروا بالحج، إن الله أمرهم قال كتب عليكم ولله على الناس حج البيت، ليش؟ لعلة الوفادة إلى الله الوصول عليه، يعني هاي واحد وبعد وطلب الزيادة، الزيادة فيما في المال في الأهل في العافية في الخير إلى ذلك المصطفى الطاعة، وطلب وبعد والخروج عن كل ما اقترف العدل، يعني الذي يحس يقولون لما يرجع كأنما استوى طالع من بطن أم هيجي، وبعد شاهدنا إلى أن قال شاهدنا هنا ولأجل ما فيه من التفقه، تفقه في الحج أكو تفقه، شنو وين تفقه يصير؟ دقيقة شوف الإمام الصادق سلام الله عليه الكاظم شوف ما تحج الإمام أو بالمدينة أو لابد يروح للمدينة بعد، فالمقصود إذا شفت الإمام راح الأخبار والأحكام راح تنقلها علما إلى أن ففي ذلك ماذا؟ فلأجل ذلك وجب الحج، إلى أن قال ولأجل ما فيه يعني ما في الحج من التفقه ونقل أخبار الأئمة، أخبار الأئمة يعني شنو؟ أخبار المضمنة الأحكام إلى كل صفح وناحية، عبد التفسير ناحية صفح نفس الشيء كما قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، إذا التفقه مواجب، إذا التفقه مواجب فما يصلح أن يكون علة علما، علة علما لوجوب الحج، والعلة لوجوب الحج شنو هي؟ أمور واحد من عدم هذا تفقه نقل أخبار له، إذا التفقه مواجب فما يصلح أن يكون علة علما لوجوب الحج لابد واجب، فإذا كان واجب فالإمام لما استشهد بهذه الآية لابد هذه الآية تدل على وجوب التفقه، وإلا إذا ما دل على وجوب التفقه الاستشهاد فيها يصير باطل، التفت إلى كيفية ماذا؟ لم يذكروها انتباه ويبين الإمام العلم هم ما متعرضين علما مو وظيفتهم ماذا، لأن هم أشد قصورا من ذلك أنهم يجون بين حلة وجوب الحج حلة وجوب الصلاة ما يتذكروا ما يتكفل هذا ما لهم شغل به، فالمقصود هذا المحصول يتذكر. ومنها ما ذكره في ديبادة ديبادة يعني شنو مقدمة، هي اللغة القديمة للمقدمة ماذا ديباج اللي احنا ما قريناها بحمد الله مقدمة المعالم ما يقروها بعد، ومنها لانه بها تهذيب الاخلاق احنا بقى لنا شغل تهذيب الاخلاق، ومنها ما ذكره في ديباجة ما ذكره منه شيخ حسن صاحب المعالم في ديباجة المعالم في مقدمة المعالم من رواية علي بن حمزة او علي بن ابي حمزة سيبو قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول تفقه الدين، فإن تفقه بعد فعل أمر يدل على الوجوب، وهذا يدل على الوجوب اللي يشغل فيه حتى الاستشهاد الآية يسمى، وإحنا نريد نقول ماذا تفقه الدين، فإن من لم يتفقه منكم فهو أعرابي، إن الله عز وجل يقول ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم، فالإمام استشهد على وجوب التفقه ديما، تفقه ديما استشهد للآية تلك، فلهذا الآية تدل عليها من على وجوب التفقه والعلم. ومنها ما رواه في الكافي في باب في الروضة بعد هاي مناسب في باب ما يجب على الناس عند مغيل إمام يعطي الرضا ويعطي الأصول عند مضي الإمام. إذا الإمام مات ووقد على ربه وش يسوون ذولا؟ يقولون إمام ماتوا ويكون يفتشون في زماننا هذا. نقول إذا المجتهد مات في قضية التقليل حينئذ شو يسوي؟ يبقى بلا تقليل؟ شوف الإمام الشيعة عن صحيحة يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله خليفة إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال أين قول الله عز وجل فلولا نفر؟ واجب أن ينفرون إلى المدينة ويفتشون عن من؟ عن الإمام الجديد. يعني الإمام الجديد ما قام يعقوب. قال الإمام هم في عذر ما داموا في الطلب، ما دام راسين السيارة أو يقول يفتشون على الإمام هم في عذر في هاي المدة إذا لم يعرفوا إمام زمانهم. لكن فلإذا وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذرهم حتى يرجع إليهم أصحابهم، فهذه الرواية تدل على أنه ماذا؟ الإنذار حينئذ والتفقه واجب. التفقه والإنذار ماذا؟ وإلا لما كان معنى للاستشهاد بهذه الآية على وجود ماذا؟ معرفة الإمام. ومنها صحيحة عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول العام أشياله العام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من مات وليس له إمام مات ميتة جاهشي نقل العام. صدق هذا الحديث؟ قال حق حق والله. قلت يقول شعنا سألتك إذا هذا حق رحي ولدنا مشكلة شنو هي؟ فإن إماما هلك هلك وين؟ يعني مات وين؟ في المدينة. ورجل بخراسان في هذا الخراسان خطية شيء سوي شلون يحب الإمام الجديد؟ ما يتمثل بعيده. هسه هالزمان تليفون أطرع كان ماذا؟ أخاب الربع على أنه من الإمام الجديد اللي بس. أما ذاك الزمان ما يمكن. أشوف إيش إمام سلام الله عليه الشام. فإن إماما هلك يعني مثل في مدينة. ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه. لم يصح ذلك. هاي استفهامية ترى. لم يصح ذلك استفهامي. ها شو تجيبها بطوله؟ لم يصح. لم يصح يعني اثر يلتزم على انه هذا مو معذور ولا يسع عدم معرفه الامام. هم فرصه جديده وخطيره. شوف الامام ايش حكى. قال لا يصح. بلي بلي بلي بلي بلي لا يصح. ان الامام اذا مات رفعت حجه وصيه على من هو معه في البلد. وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم. إن الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة فمن أول. قال لا يسعوا. إذن لا يسعوا. إن الإمام إذا مات رفعت حجة وصيه على من وضع الذي يعيش في المدينة. حجة وصيه إذا مات الكاظم حجة الرضا سلام الله عليه رفعت. رفعت عن القاظم أو جوشة الحاصل قائد بعشوه. فالمقصود رفعت على من ومعه يعني ثبتت عليه يعني كانت لوصيه الحج على من؟ على هؤلاء الذين معه لأنه هو غياب الإمام بعد. وأما ذولاك الذي غايبين فهم في عذر جماعا يصلوا. وحق النفر على حق يعني شنو ثبتت ومن سمي الحق بالحق لأنه ماذا ثابت فلذلك سمي بالحق. وحق النفر يعني ثبت. وثبت النفر على من ليس بحضرته بحضرة الإمام بحضور الإمام إذا بلغهم يعني إذا بلغوا موت الإمام واجب عليهم النفر. منو قال واجب عليهم النفر؟ إن الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرق إلى آخر. فستلبي لهذه الآية الاستشهاد بهذه الآية أقصى ما يدل على أن الإمام يريد يثبت وجوب النفر فيستشهد بهذه الآية على وجوب النفر. ما دلت عليه من على وجوب التفقه والإنذار؟ إيه لا أبدا يستفاد من العلم. يعني الإمام يريد يقول النفر واجب ليش؟ لأن الإنذار والتفقه واجب على مقصود العالم. ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها قل يسع الناس إذا مات العالم عالم يعني الإمام إيه الإمام يطلقون على الإمام العالم فألت العالم عليه السلام عالم يعني الإمام فسيسع الناس أفيسع الناس إذا مات، أو الناس تصير الشرطة إذا مات العالم ألا يعرف الذي بعده فقال. أما أهل هذه البلدة فلا، هل هذه البلدة يعني أهل المدينة؟ لا لا يفهم، ليس الإمام موجود وياهم يقدرون يشوفون الإمام البعدي. وأما غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم، إن الله عز وجل يقول فلولا نفر منكم. ومنها صحيحة البزنطي المروية في قرب الإسناد عن أبي الحسن الرضا، يعني نفس المضمون لا بد لذلك ما ذكر. ومنها رواية عبد المؤمن الأنصاري الواردة في جواب من سأل عن قوله صلى الله عليه وآله اختلاف أمتي رحمة، وهذا الحديث منسب للنظر يا أخي، هذا للحلية عبد الله بن جعفر الحلية، مطبوع هذا الكتاب جزء ما دام موجود. المقصود على أنه من أصحاب الأئمة هذا عبد الله بن جعفر الحميري من الثقات الأجلة جدا، معاصر للأئمة المتأخرين للهادي والعسكري. فسأل هذا السائل عبد المؤمن الأنصاري، سأل الإمام عن قول عن قول النبي صلى الله عليه وآله اختلاف أمة في رحمة، عن شلون هو اختلاف ما بالله رحمة، يؤيد الله مع الجماعة الاتفاق ماذا هو الرحمة شلون؟ فالإمام أجل وجل الاختلاف مو داخل اختلاف الذي يتسأل، اختلاف معناه يعني يريدون إلى قوم يحون يجون، هذا اختلفت إلى فلان، يقولون فلان اختلف ماذا؟ اختلف إلى فلان يعني يروح ويجي، أي يروح ماذا؟ صداقه يا دائما يسير، اختلف إلى هذا معنى يروح. فأهل أمد اختلاف أمتي رحمة يعني رواحهم ومجيهم إلا إلى العمة سلام الله. ومنها رواية عبد المؤمن الوارد في جواب من سأل عن قوله صلى الله عليه وآله اختلاف أمتي رحمة، قال عبد المؤمن، عبد المؤمن قاعد يشكي يقول إذا كان اختلاف الرحمة يعني اتفاق شيء صغير، هذا عبد المؤمن قاعد يشكي على الإمام. شوف الإمام مش أجل، ليس هذا، هذا جواب الإمام، هذا ليس هذا يراد، وهذا المقصود. يوم من أول يقول قال يعني الإمام إذا كان اختلاف الرحمة، فالإمام هو قاعد يطرح الإشكال ويريد يجاوب، ليس هذا يراد، وهذا المقصود من الاختلاف، إنما يراد الاختلاف في طلب العلم يعني الذهاب والإياب على ما قال الله عز وجل فلولا من كل فرقة منهم طائفة. الحديث منقول إلى آخر الحديث، منقول بالمعنى يقول أنا هذا الحديث ما أحفظ إلى الضيق ولا يحضرني ألفاظ الكتاب اللي موجود في هذا الحديث حتى أسجل ألفاظ. فالمقصود إذا على هذا الأساس استشهاد الإمام صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على وجوب النذر والتفقه دليل على ما على أن الآية تدل على أن النص والتفقه واجب، وجميع هذا هو السر في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحقيقها. لذلك العلماء أحد أدلتهم على وجوب طلب العلم هي هذه الآية، هي هذه الآية. جماعة يذهبون إلى الحرب وجماعة يجلسون الذي لينزل الجماعة اللي هذا بعد هذا يعني هذا بعد ما ذا بالثاني الآية راح تدل على وجوب الإنذار والتفقه، سواء تفسيرها حتى تفسير يعني الجماعة النافرة والمنذرة واحدة أو ماذا لا المنذرة غير النافرة بحسب الضرر، وجميع هذا هو السر. جميع هذا يعني شنو؟ يعني هذا الرواة اللي بسمناه الذي يستشف ويستكشف منها على أن النهر والتفقه واجب، ولأجل ذلك الإمام السيفي لجميع هذه الروايات وغير هذه الروايات هو السر في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجود تحصيل العلم، تدل على أن طلب العلم واجب، اجتهاد واجب، وكون كتائي استدلوا بهذه الآية. هذا غاية ما قيل، ها راح نخلص تبع الآية، هذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة، إعلاما هذا حجية الخبر الواحد، لكن لكن كلام الشيخ يريد يخرب الاستدلال. والحمد لله رب العالمين. يقول مع النبي ويكون في الاسم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ن